عبد الغني. يا عبد الغني، يا اهلا وسهلا يا دينا، كيفك؟ الحمد لله منيح، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. اليوم زي يعني كالعاده عندنا اخبار كتير رح نحكي فيها في حلقه اليوم من بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. رح اكون معكم انا دينا الحوراني، وانا عبد الغني الحمد. اهلا وسهلا فيكم. دينا، كان عندي سؤال. انت يعني بتحسي احيانا انه التليفون اللي معك كبير زياده وما بتعرفي وين بدك تحطي صراحة او تروحي فيه؟ بالذات لانه انا عندي تليفونين، فمرات ما بعرف وين احطهم وبحتاس فيهم هيك، بصير مش عارفه وين بدي احطهم، يعني خلص بدي ارميهم وخلص. طيب اذا لقيت لك حل، شو بتعطيني؟ اللي بدك يا احكي لي. طيب ممتاز. انا ما رح اعطيك الحل، ابل هي اللي رح تعطيك الحل. في مفاجاه عم يحكوا عنها انه في ايفون قابل للطي بسنه 2026. آيفون. يعني عم نحكي عن سنه ونص تقريبا او اقل. صحيح. طبعا شركه ابل عم تستعد لطرح جهاز ايفون قابل للطي بوقت مبكر من سنه 2026، وهذا الشيء بيمثل أكبر تجديد لتصميم الأجهزة للمنتج الأكثر شعبية بالشركة. وبتحاكي هاي الطريقة يلي بيقع مقرها، أو هاي خطة الشركة يلي بيقع مقرها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لإطلاق هاتف آيفون قابل للطي، خطوة مماثلة من شركة سامسونج يلي كانت رائدة بقطاع الأجهزة القابلة للطي بسنة 2019 بمحاولة لجذب العملاء الجداد بتحديث كبير لتصميم الأجهزة. يعني عبد الغني، هل بنقدر نحكي إنه هاد تقليد؟ ما فينا نقول تقليد لحتى ننطر ونشوف شو نتيجة التليفون الجديد. بيجوز في ميزات ما أنا موجودة بسامسونج، وآيفون عودتنا بصراحة على هذا الشيء. أكيد. وكمان ذكر موقع The Information لمعلومات التكنولوجيا يوم الثلاث إنه نقلا عن شخصين مطلعين إنه هاتف آيفون القابل للطي تجاوز مرحلة الدراسة داخل أبل. طيب، وبالنسبة لاسمه، فهنن قرروا يختاروا اسم رمزي واسم سهل، خلي الناس كلها تعرف تقول هذا الاسم. طبعا هاي الأخبار عم تقول انه أبل تواصلت مع موردين بآسيا لتصنيع مكونات للجهاز، وحطت اسم رمزي داخلي للمنتج وهو V68. لا مش حلو الاسم، ما عجبني. المهم يكون الجهاز حلو. صحيح. وكمان بحكي لك أنه من المتوقع أن تؤدي الهواتف الذكية القابلة للطي والمدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي إلى تحفيز الطلب على منتجات أبل، اللي بتواجه منافسة شديدة من شركتي أونر وهواوي في الصين وسامسونج على مستوى العالم. طبعا ليش اجت أبل على هذا السوق؟ لأنه سوق الهواتف الذكية القابلة للطي نمت عالميا 49% بالربع الأول مقارنة بالعام السابق. بنحكي عن العام الحالي طبعا. صحيح. مسجلة أعلى زيادة بسنة ونص، وهذا الشيء بحسب تقارير لمؤسسة Counterpoint Research الصادر بمايو، مع احتلال هواوي المركز الأول وللمرة الأولى، ومتجاوزة كمان سامسونج يا دينا. واو. ونروح للخبر الثاني عبد الغني. في بشرة سارة وواعدة، تم تشخيص أو في تشخيص سريع ودقيق ومبكر لمرض التوحد. بحكي لك هون عبد الغني إنه لا تزال الدراسات تتوالى حول علاقة محتملة بين الأشخاص المصابين بالتوحد ومشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والقيء. طبعا يا دينا، وبالوقت يلي بلش فيه باحثين مؤخرا بإيجاد روابط بين تركيب الميكروبات واضطرابات النمو العصبي، كشفت دراسة جديدة عن هذا الأمر، وأفادت النتائج بأنه اضطراب طيف التوحد بيرتبط بتغيرات مميزة بتكوين وظيفة مجموعة واسعة من الكائنات الحية الدقيقة والمعوية. نعم. وبتمهد أي نتائج الطريق لتطوير اختبار تشخيصي دقيق لهي الحالة بحسب ما نشره موقع نيو أتلس نقلا عن دورية ناتشر ميكروبولوجي. صحيح عبد الغني. وكمان بحكي لك انه في بكتيريا المعده سبب الداء، واضاف الباحثون انه الدور المركزي للميكروبيوم في تنظيم محور الامعاء والدماغ والتاثير على الصحه اكتسب اهميه كبيره في العقد الماضي. كما ربطت الابحاث السابقه تكوين بكتيريا الامعاء بحالات مرتبطه بالدماغ، مثل الاكتئاب والاضطراب ما بعد الصدمه ومرض الزهايمر والتصلب المتعدد. طبعا توصل بحث جديد أجرته جامعة هونغ كونغ الصينية إلى أن التغييرات بتكوين وظيفة كل من الكائنات الحية الدقيقة البكتيرية وغير البكتيرية مرتبطة باضطراب طيف التوحد، وهو اضطراب عصبي معقد بيأثر على كيفية تفاعل الشخص مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف. وبالوقت يلي ما يزال سبب التوحد فيه غير معروف، إلا أنه يعتقد أنه لنتيجة تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية كمان. صراحة عبد الغني هذا الخبر كتير حلو، وطبعا نتمنى يا دينا أنه يستفيدوا منه أكبر شريحة معينة من الأشخاص اللي بيعانوا من طيف التوحد بكل أنواعه. نروح للخبر الثالث عبد الغني، وخلينا نروح لأخبار سياسية شوي. حصيلة ضخمة من القتلى إثر انهيار أرضي في إثيوبيا وقائمة بأسباب الانهيارات الأرضية. شو عندك يعني شو عندك آخر تطورات بخصوص الموضوع؟ طبعا اليوم اجيت يا دينا على الشغل وشفت بصراحة فيديوهات كانت واردة لوكالات الأنباء، كانت هاي الفيديوهات كتير صعبة مع الأسف. عم شوف أشخاص عم يحاولوا يلاقوا ناجين بالوقت نفسه، أيضا عم يطلعوا جثث من منطقة بإثيوبيا. هاي المنطقة تأثرت بانهيارات أرضية خلفت أكثر من 220 قتيل لحد هاي اللحظة اللي نحن عم نحكي فيها هذا الخبر، وهي طبعا حصيلة مرشحة للارتفاع بسبب مثل ما بتعرفي بمثل هاي الحالات بيكون في أشخاص تحت الأنقاض، أيضا بيكون صحيح. أشخاص مفقودين مو معروفين هنن وين، مو معروفين هل لسه عايشين هل ماتوا. أيضا تحت الأنقاض ممكن يبقى أشخاص لفترة معينة من الزمن، ممكن لأسبوع. يعني فينا نقول أنه هاي الحصيلة ما فيها تستقر لبعد على الأقل مرور 10 أيام لحتى نعرف قديش كانت الحصيلة النهائية. ولكن خلينا نغوص أكثر بالأسباب يلي خلت هاي الانهيارات الأرضية تصير. شو هي الأسباب الرئيسية للانهيارات الأرضية؟ هلأ هاي الانهيارات إلى محفزات متعددة يا دينا، وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يمكن أو يمكن أن تبدأ هذه الانهيارات الأرضية في المنحدرات التي تكون أو تكون بالفعل على وشك الحركة بسبب هطول الأمطار وذوبان الثلوج والتغيرات في مستوى المياه والتغيرات في المياه الجوفية، الزلازل، النشاط البركاني، الاضطرابات الناجمة عن الأنشطة البشرية، أو أي مزيج من هذه العوامل. صحيح عبد الغني، وكمان هناك أيضا انهيارات أرضية تحت الماء، وتعرف أيضا باسم الانهيارات الأرضية في قاع البحار، ويمكن أن تحدث بسبب الزلزال والعواصف، وتؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث موجات المد العاتية أو هي التسونامي اللي بتلحق الضرر بالمناطق الساحلية. طبعا بحسب منظمة الصحة العالمية يا دينا، فإنه المناطق الأكثر عرضة لحدوث هاي الانهيارات بتشمل سفوح تلال شديدة الانحدار وقيعان الوديان، الأراضي اللي احترقت بسبب حرائق الغابات، المناطق اللي تغيرت طبيعتها بسبب الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات أو البناء، والقنوات على طول مجاري الجداول الصغيرة أو الأنهار. ومننتقل يا دينا من إثيوبيا لغزة، هاي الحرب يلي ما عم تعرف نهاية والممتدة من أكتوبر الماضي. هي طبعا الحرب خلفت الكثير من الآثار السيئة على كل الأجيال، ولكن خلينا نركز الضوء اليوم على الأطفال بغزة. شو يلي بيحتاجوا؟ طبعا أخبار الآن أجرت مقابلة مع مسؤول باليونيسيف وأجاب أخبار الآن عن حاجات هدول الأطفال بظل الحرب الصعبة هاي. أيضا طبعا يلي شهدت مقتل وإصابة آلاف الأطفال بالضفة الغربية وغزة، شو هو دور المنظمة الأممية المعنية؟ طبعا عم نحكي عن اليونيسيف يا دينا. صحيح، 250% زيادة بعدد الأطفال اللي قتلوا في الضفة منذ بدء الحرب على غزة، و143 طفل قتلوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ أكتوبر 2023، وأكثر من 440 طفل فلسطيني أصيبوا بذخائر حية في الضفة خلال نفس الفترة، ومقتل أكثر من 14,000 طفل في غزة وفقاً لأحدث التقديرات. طبعاً يا دينا، الأطفال بغزة وبالضفة عم يعانوا من ظروف قاسية نتيجة الصراع المستمر بالمنطقة، وعم يتعرض هدول الأولاد لانتهاكات جسيمة لحقوق، بما في ذلك القتل والإصابة والاعتقال. بغزة بيعاني الأطفال من نقص حاد بالغذاء والماء والرعاية الصحية، هذا الشيء عم يؤدي لارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض، وأيضاً الهجمات العسكرية المتكررة عم تترك آثار نفسية عميقة على الأطفال يلي عم يعانوا من الخوف والقلق والصدمة النفسية. وبالضفة الغربية أيضا عم يواجه الأطفال للاعتقالات التعسفية والعنف أيضا، وهذا الشيء اللي عم يأثر على تعليمهم وحياتهم اليومية. بالإضافة إلى ذلك عبد الغني، يعيش العديد من الأطفال في ظروف اقتصادية صعبة، حيث تعاني أسرهم من الفقر والبطالة، وهو ما يؤكد أن الحاجة إلى الدعم النفسي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. هذا ما قاله سليم معويز، المتحدث باسم مكتب اليونيسيف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعويس أضاف بحواره مع أخبار الآن أنه من المحزن بعد 10 أشهر من الحرب تقريبا أنه نشوف معاناة الأطفال لسه مستمرة، في آلاف الأطفال فقدوا حياتهم، الآلاف غيرهم تعرضوا للإصابات، وكل الأطفال عم يواجهوا صدمات نفسية وهن بحاجة لتدخلات ورعاية نفسية. والمسؤول الإعلامي أيضا بمكتب اليونيسيف الإقليمي أكد أنه من بداية التصعيد الأخير بغزة كان في عنف متزايد بالضفة الغربية، وهو الأمر يلي تسبب بارتفاع حاد بهي الإصابات. يدينا ما عنا شي نقوله عبد الغني، أنه منتمنى أنه توقف هالحرب بأسرع وقت. طبعا كل الأمنيات لأطفال غزة ولكبار غزة بأنه يعيشوا حياة مستقرة وهادئة، ويتم التوصل لهي الهدنة أو وقف إطلاق النار يلي عم ينحكى عنه من فترة طويلة، ويرجعوا يستعيدوا على الأقل ما الحياة تماما، الحياة اللي كانوا هنن عايشينها، على الأقل عم نحكي عن الحياة الهادئة يلي كانوا عايشينها قبل حرب أكتوبر. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا اليوم من حلقة البودكاست من مركز الأخبار. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا عبد الغني الحمد. تبقوا بخير، شكرا، مع السلامة.